بعد أن تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه، الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله، الأول أعدله النار اللي هتشوي جلوده، والثاني أعدله الجنة اللي هذه إيه مواصفاتها. بعد بقى ما يخلي الغاية كده نضجة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة، ينصب إلى حكم جديد. ليه؟ علشان النفس دلوقتي كره النار وحب مين؟ يوم لما يجي حكم نعمل ايه؟ نشعلق فيه بقى نقول لا ننفذه لاننا قريبين عادم. ايه؟ يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم، ومرة عمله تمهيد لما يأتي، علشان تستقبل الاحكام الجديدة. وفي ايه؟ وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من التزم، والغاية التي تنتظر من ايه؟ من الحرم. ثم لما يجي الحكم والغاية متضحة في الذهن، اسمها بؤرة الشعور، لان في حاجات كتير النفس البشرية تعلمها، نفس البشرية تعلمها. ولكن اعلم ان من رحمة الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة وفيه ده، ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤرة الشعور مرة واحدة، ولا يمكنه أن يجيء لك معنى جديد إلا إذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك الزحزح شوية عن بؤرة الشعور وراح إلى الإيه؟ حاشية الشعور. إن فضل ما يجيش خطر جديد أبدا. يبقى بؤرة الشعور دي، بؤرة الشعور هي اللي فيها الايه؟ ما انت الان بصدده. عايز يجي حاجة تانية لازم دي تزحزح كده وتروح وتيجي ايه؟ فكرة تانية. تبقى مش ممكن تيجي فكرة، ما فيش اسمها عدم تداخل الافكار في البؤرة الشعورية، مش ممكن. يبقى لازم تايه؟ ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بؤرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة، تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من حاشيه الشعور يجي تاني في ايه؟ في بؤرة الشعور. تفتكر ساعة ما تيجي في بؤرة الشعور يبقى الاولان ايه؟ يبقى الاولان راح. اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤرة شعور كل المعلومات، لا. من رحمة الله ان هو ياخد معلومة وتنطلع. ولذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجة بقى لعشر سنين. طب اذا كانت راحت من ذهنك افتكرتها ازاي؟ تبقى هي موجوده بس فين؟ في الحواشي البعيده للشعور. لما جه حاجه اسمها تداعي المعاني ابت في ايه؟ في بؤره الشعور، وبعدين تقدم مهمته وتروح وتيجي واحده تانية ببؤره الايه؟ الشعور. اوعى تفتكر ان الذهن البشري ده يعني له فلت، يعني فيه ذهن يحفظ من عشر مرات، وفي ذهن يحفظ من مرتين، وفي ذهن يحفظ من ثلاثة. لا، الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة. بس المهم أن تكون ساعة توجهه إلى قضية تكون بؤرة شعورك خالية من غيره. إن كانت بؤرة شعورك خالية من غيره تلتقط. ثم بتقعد تكرر القصيده او الايه او الكلمه على ما تحفظها. يقول لك ايوه، لان هو لو قدر يضمن ان بؤره شعوره مع النص يجي النص على طول، انما هو يبقى بؤره شعوره وبعدين ايه؟ تمر حاجه تخطفه، تيجي له خاطر ياخد دي. يبقى سقطت المعلومه الجديده، هو بؤره الشعور مشغوله بسواها. ثم تجيش يتم يكرر الى ان تصادف كل جزئيه من جزئيات الشعر او القصيده او الايه خلو بؤره الشعور، فيقول لك ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مره ايه؟ من مره واحده. بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مره، ويمكن اغلبنا مر به، وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب انك طالب في امتحان، وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان، ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذكرتها، ثم تعمل ايه وانت داخل الله؟ تخطف اي ايه؟ اي كتاب وتروح فاتح الايه؟ وقاعد قال السؤال لا لا لا لا لا لا. إلا بالذمة وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهاردة؟ ها؟ ولا تفتكر مين اللي كان وياك امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لأن الوقت ضيق مفيش فيه فكرة قبل في دي. تقوم تدخل تلاقي السؤال جه، تروح ناقص السؤال حطه، ويمكن اللي قاعد يطفح الدم يذاكر فيه مدة شهر، يمكن ما عارف لأنه ذاكره ايه، وباله هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح. يبقى إذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه؟ زي ما جه. ليه؟ لأنك أنت الوقت مفيش، الوقت ضيق، ما تقدرش تفكر في حاجة تانية، فأنت بؤرة شعورك محصورة في ايه؟ محصورة. التلميذ اللي ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضية من قضايا العلم، لما اتقالت القضية التانية انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده؟ انما ذوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانية بالتانية بالتالتة بالرابعة. ولذلك الاستاذ الكويس لازم يصير ايه؟ يثير الانتباهات دائما طلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كم جمله كده، يقول له انت قوم انت انا قلت ايه دلوقتي، يقوم كل واحد يقعد وهو ايه، وهو عنده عرضه انه يسال، يقوم يخاف من انه ايه يخجى، يقوم يبقى تملي متنبه. ادي معنى يعني متنبه، يعني يخلي بؤره شعوره ويا ايه ويا دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي في بؤرة شعورهم بقى اما ننزل الاحكام. ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام، بامهات ايه اللي هي اذا نفذوها بقى بعد بؤرة الشعور ما انشعلت بالجنة والنار، الغاية المنفرة والغاية المرغبة، يوم يسقط الايه قال اسمعوا بقى أو ربنا اللي قال لكم عجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله، طب ده كلمة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أوجز الله فيها كل تكليفات السماء لأهل الأرض، لأن الأمانات الأمانة العليا والأمانة اللي تتعلق ببني الجنس والأمانة اللي على نفسي. ما معنى الأمانة؟ يعني أمانة يعني إيه؟ الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق، الأمانة ما يكون للغير عندك وأنت أمير عليها، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه أمان، الأمانة دي بلك لو بوصف ما تبقاش أمانة، لأن فيه دليل، لو بشهود ما تبقاش أمانة. الأمان أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم، إن شاء أقر بها حين تطلبها وإن شاء لم يقر بها. يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس إيه. ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه؟ شيء تقبله ممن يأتمنك، ولا حجة له عليك إلا ذمتك أنت، إن شاء إيه أقر وإن شاء أنكر. هذا هو معنى خلق الإنسان مختار، إن شاء قال لا إله إلا الله، وإن شاء قال غير ذلك، والعياذ بالله اللي قاله ثالثه إيه ثلاثة، لا اللسان عصي في دي ولا عصي في دي. الله، يبقى إذن الأمانة اللي ربنا ادها لنا هي أمانة إيه؟ أمانة الاختيار. هديناه النجدين، يسرنا له السبيل ده ويسرنا له السبيل، خلقنا له اللسان واللسان يتكلم، صالح لسانه أن يقول لا إله إلا الله، وصالح والعياذ بالله أن يقول به كافر. الله ثالث ثلاثة، لا عصي هنا ولا عصي. خلق يدك، إن شئت ضربت بها إنسان، وإن شئت بها أخذت بها يد عاسر في الطريق، أو ربطت بها على إيه؟ على كتف يتيم، مش كده؟ خلق لك رجل لتسعى إلى الشيء، إن شئت سعيت إلى المسجد، وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يذهبوا بقى إلى القمارة، لا عصية فيدي ولا عصية فيدي. يبقى حين يخلق الله الإنسان فيه، يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار، يكون قد أودع عنده أمانة، إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه. ولذلك يقول الحق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأبين أن يحملنها يعني ما قبلتش للسماء والأرض والجبال والدنيا كلها تعمل إنها إيه؟ تبقى تقبل الأمانة. ليه؟ أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح، ما تضمنش إن اختيارها يكون إيه؟ قالت: يا رب أنا مش عايزة الحكاية دي، أنا عايزة تخلقني مسخرة، ماليش إيه؟ ماليش إرادة في حاجة. ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها، السماء والأرض والجبال والدنيا، بالله لها خيار في حاجة؟ طب الشمس لها خيار إنها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش؟ والهوى له خيار يهب ولا ما يهبش؟ ولا ما أبدا. ولذلك منظمة ولا مش منظمة؟ ملهاش خيار، لأنها مسخرة لخدمة شيء ولم ترضى أن تكون مختارة. قالت: لا يا رب أنا ما أقدرش. ليه؟ قال لك: لأن فيه فارق بين أن تقول أنا أتحمل الأمانة وأنا سأنفذها كما يريد الله. طب بالله ما دام أنت حتنفذها كما يريد الله بمنهجه، طب ما بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله وخلاص. تبقى أنت ما خدتش مبدأ الاختيار إلا طمع في أنك أنت تبقى حر تعمل دي أو تعمل. إنما لو كنت أنت زي ما بتقول هتاخد الاختيار إنما تنفذه في مرادات الله، طب ما تيجي من أول الأمر كده وتقول له: لا يا رب مش عايز أبقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتهت المسألة. إنما أنت لازم ليك إيه؟ ليك برضو في الاختيار حاجة كده. مصالح الحياة كلها أمانات للبعض عند البعض، فكل واحد منا عنده أمانة للغير والغير عنده أمانة لي، فلو أديت أنا أماناتي بالنسبة للناس لأدى الناس أماناتهم بالنسبة لي، وحين يؤدي المجتمع أماناته بالنسبة للبعض يبقى مجتمع إيه؟ متكامل متكافئ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة معناها أداء حق في ذمتك للغير وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك، فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الأمانة. إذن فالأمانة في الأصل إعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه، وإنما تترك ذلك إلى ذمته، فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار، باختيار أن تقر أو تنكر. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم حملها الإنسان، وعلة تحمله له أنه كان ظلوما جهولا؟ الكون كما نعلم فيه أجناس كما ذكرنا،

يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جت سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كون النظره يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا الله، لا ياخد باله قوي يعني، عندي ينظر له كده بحنانه واكبره ده، فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفه السمع بعد ان وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفه البصر بعد ان وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفه السمع قبل ان يخلق خلقا يسمع منه، ووجدت له صفه البصير قبل ان يخلق خلقا ليبصر افعاله؟ إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة، خلاص يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع، إنما إن ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، انما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيده قبل ما يقول القصيده كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيده بوجود الشعر في ذاته. اذا فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار، فكانه غفار قبل ان يخلق الخلق، ايه اللي كان هيغفره؟ تقول له ده غفار دي هو على صفته يجب ايه عليها أن تدرك الأمر إن وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها إيه؟ وجد الأمر بالفعل. إذن فسميع وبصير أزلا، أي قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق اللي حينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم ما إيه؟ ما يبصر.